زي جايبي. بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زي جايبي. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي. بتاع شريف عمر. البس الكمامة. نجم الفنان كريم ابو زيد، هنستأذنك حط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. تمام؟ لا لا بخير. طب قول لي، لو هتعزل نفسك في مكان خوفا من العدوى، هو انا لوحدي ساكن بعيد عن الناس في الصحراء، يعني انا ساكن في طريق الصحراوي، فده احسن مكان الواحد ممكن يقعد فيه شاطر كوفيد يعني. بصراحه اختار لي 3 حاجات تكونوا معاك في حاله العزله اللي انت فيها. الموبايل اساسي. الموبايل ده بالنسبه لي بقى مكتبي، بقرا عليه سيناريوهات وبعمل عليه اغاني مزيكا، وواي فاي طبعا عشان النت، وسماعات. الحياه على السوشيال ميديا ما بتخافش من اي عدوى تجيلك منها يعني؟ انا كليني حتى مقل على السوشيال ميديا، يعني ما بظهرش الا لو بعمل او لو نازل مسلسل او بعمل البوم او اي خبر يخص شغلي. غير كده كليني في حياتي ما بحبش. ليه؟ لان فعلا السوشيال ميديا لأكثرية ما بتحترمش خصوصيه حد، وانا شايف الناس بتشتم في بعض وحاجات كده. فبصراحه انا بحب ان انا بقى ابقى متجنبها وبلعب معاها بحذر، لان هي زي ما هي بحر مفيد للفنان، هي برضو يعني مؤذيه جدا نفسيا وحياتيا. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ انا بصراحه الصلاه، يعني انا مش طول عمري كنت بصلي، بس الحمد لله ربنا يعني بيهدينا ويهدي كل الناس. الصلاه بتديك طاقه ايجابيه، بتحميك من كل حاجه، بتطلع الطاقات السلبيه، دي حقيقه، بتفرق نفسيا وبتديك طاقه وبتحس انك بتعمل حاجه في يومك. لكن لما الواحد بيعيش كده في اللالا يعني زي ما بيقولوا، ما يومك ما بيبقاش فيه بركه، بتحس دايما ان جسمك مكسر يعني. حقيقي والله انا بنصح كل الناس وكل الاديان ان الصلاه دي ما كانش ربنا عملها لينا يعني. تفتكر ايه اكتر حاجه هتوحشك في حاله الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي وكده؟ ان انا احضن اولاد اخويا، يعني فعلا انا ببقى متضايق جدا. اولاد اخواتي انا بحبهم جدا وبعشقهم، فمتعود اقعد العب معاهم وابوس فيهم واشيل فيهم واحضن فيهم، فدلوقتي الموضوع بقيت بشاور لهم من بعيد والموضوع. وانا شايف ان الحاجات دي غيرت سلوكيات الناس بسبب ان احنا بقالنا سنه ونص الناس بقت فتره مع بعض، وده برضو بيأثر على الحياه بشكل عام. وانا أسر علينا والله. واكتر حاجه هترتاح منها تلزيق الناس المعجبين بقى لما يجوا يتصوروا بقى. طبعا انا بعشق الناس اللي ده بفضل ونعمه، بس في ناس عبي تبقى بقى رزله شويه ويخش بقى بريحه عرق عليك ويمسح فيك، ويعني بتبقى بقى حاجه يعني فظيعه. وبرضو بيعملوا كده وانا فاهم معاهم كورونا ولا حاجه. كريم ابو زيد، نقدر نطلق عليك لقب متعافي من ايه؟ متعافي ده انا كل بلاوي. بس اللهم لك الحمد والشكر انا متعافي من الكبد، يعني متصالح مع نفسي لدرجه بتستفز بعض الناس اللي عندها امراض نفسيه. ايه بروتوكول العلاج اللي نجح معاك يعني؟ اللجوء الى الله. والله العظيم انا بكلم كلام حقيقي يعني من قلبي. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على الفن المصري؟ لا ده في بلاوي. السوشيال ميديا سايقه المهرجانات. انا مش ضد المهرجانات طبعا، المهرجان ده فن وفرض نفسه، وفي بعض الناس بتاخد المهرجان بتعمل منه حاجه فعلا حلوه. لكن المهرجان اللي بيقول كلام مسف غير مفيد وبيخلي الاطفال الصغيرين يرددوه ومش فاهمين معانيه، فيعني ده طبعا شيء يعني ربنا يستر علينا منه من الاجيال اللي طالعه. ان السوشيال ميديا دي زي ما بقول لك هي سلاح ذو حدين. شايف انها اول ما بدات كانت ايجابيه، دلوقتي بقت سلبيه اكتر منها. 70% سلبيه و30% ايجابي. ربنا يستر علينا من الاجيال القادمه اللي تربت على التيك توك. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ وامي بقى، امي ومراتي. امي ومراتي. النجم الفنان كريم ابو زيد، شيل اي كلمه من اي اغنيه وحط بدلها كلمه لقاح. اغنيه ليا انا من شعرك وبتلقحيه بقى. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص. الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف. تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.